ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام من صلاة الفجر يوم عرفة. وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم والمحرم من صلاة الظهر يوم النهر إلى عصر آخر أيام التشريق. تقدم لنا الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد، وقلنا إن الفرق بينهما أن المطلق مشروع في كل وقت، كل وقت لا يختص بأدبار الصلوات، فمشروعيته مطلقة ولذلك سمي تكبيرا مطلقا. وأما التكبير المقيد فمشروع دبر الصلوات أو أدبار الصلوات، على اختلاف بين أهل العلم رحمه الله في الصلاة التي يشرع بعدها، هل هي هل هو بعد كل صلاة فريضة كانت أم نافلة، وإذا قلنا بالفرائض هل يختص بالمؤدات أو يشمل الفوائد والمقضيات، فيه خلاف. وأما وقت التكبير المطلق، فالتكبير المطلق ذكرنا أنه يكون في موضعين: الموضع الأول ليلة عيد الفطر، ليلة عيد الفطر من غروب الشمس إلى انقضاء الصلاة، من غروب الشمس إلى انقضاء الصلاة. والثاني في عشر ذي الحجة من دخول الشهر، من دخول الشهر إلى فجر يوم عرفة على المذهب. والصحيح أنه يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. فعلى هذا يكون التكبير المطلق في الأضحى يكون من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. طيب التكبير المقيد، التكبير المقيد من انقضاء صلاة العيد إلى انقضاء صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، هذا مقيد. التكبير الجامع بين المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى انتهاء صلاة العيد على المذهب، والصحيح أنه يمتد إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. وعلى هذا يكون التكبير على المذهب ثلاثة أقسام: مطلق ومقيد ومطلق ومقيد. فالمطلق بالنسبة، خلونا لأن عيد الفطر واضح، لكن بالنسبة لعيد الأضحى، المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا المذهب إيش مطلق. المقيد من انتهاء صلاة عيد الأضحى إلى إيش إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. الجامع بين المطلق والمقيد من طلوع فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد، أواضح الآن. والصحيح أن التكبير نوعان: مطلق ومقيد، مطلق ومطلق ومقيد. فالمطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ومن فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد. نعم. يقول رحمه الله: والتكبير في عيد فطر آكد، لقوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله، نعم ولتكبر الله. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. قالوا ولو، هذه إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي يقول إنما يكبر إذا رأى بهيمة الأنعام، والصحيح أنه لا يتقيد بذلك. قال: ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة. قوله عقب كل فريضة خرج بذلك النافلة، ودخل في قوله كل فريضة يدخل في ذلك إيش المقضية والمؤدات، يشمل المقضية والمؤدات. طيب، وقوله عقب كل فريضة، هل يدخل في ذلك النذر ولا لا؟ أو نقول المراد بالفريضة يعني من الفرائض الخمس؟ إن هل مراده رحمه الله عقب كل فريضة يعني عقب كل صلاة واجبة، أو المراد عقب كل فريضة يعني من الفرائض الخمس؟ الثاني، مراد عقب كل فريضة يعني من الفرائض الخمس. يقول في جماعة في الأضحى، وقوله في جماعة خرج به ما لو ما لو صلى وحده، ما لو صلى وحده. قال لأن ابن عباس، لأن ابن مسعود قال إنما التكبير على من صلى، على من صلى في جماعة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر التكبير المطلق والمقيد، ذكرهما وذكر أقوال العلماء، وهل يسن عقب كل صلاة فريضة، واختلاف العلماء، والمسألة فيها أقوال، مسألة فيها أقوال، وليس هناك شيء يعني تطمئن النفس إليه، لأن الآثار فيها مختلفة، يعني لا ليس هناك شيء يجزم الإنسان به، والمسألة تحتاج حقيقة إلى تحرير وتحقيق. قال لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، قال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة. قال رواه ابن منذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر. نعم، إذن متى يكبر الإمام؟ إذا انحرف إلى المأمومين، لأنه بعد سلامه وهو تجاه القبلة المشروع أن يستغفر ثلاثا، وأن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر لفعله عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر يوم عرفة. هذا قوله من صلاة متعلق بقوله والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فتكون كم يوم؟ خمسة أيام، التكبير المقيد خمسة أيام، كذا ولا لا؟ نعم. روي عن ابن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، فيكون تكبير المحل كم فريضة، كم صلاة المحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق يكون كم؟ لا لا 23. لا تكبير المحل أين عقب 23 فريضة، والمحرم عقب 17 فريضة، المحرم يكبر عقب 17 فريضة والمحرم 23. وقوله رحمه الله وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، أي إلى بعد صلاة العصر، إلى بعد. ولو قال ولو عبر به المؤلف كان أولى، لو قال وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى إيش؟ بعد صلاة العصر أو إلى غروب الشمس، لأنه يعني قد يفهم من عبارة المؤلف إلى عصر أنه لا يكبر بعد العصر. نعم. قال لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية والجهر به مسنون. نعم، الجهر بالتكبير مسنون. وقد ذكرنا فيما تقدم الأثار أن أبا هريرة وابن عمر كان يخرجان في الأسواق في صحيح البخاري في أيام عشر ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وثبت في البخاري أيضا من حديث من عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. يقول الجهر به مسنون، مسنون إلا المرأة فلا تجهر به، ليس يقول إلا للمرأة، يعني فليس لها أن تجهر به. وأما أصل التكبير فهو مشروع لها. قال وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، يعني تكبر كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع. قال وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة في أيام التشريق كبر. إذا فاتته صلاة من عامه أي من شهر محرم فما بعده، يعني من شهر محرم فما بعده من ذلك العام، فقضاها فيها جماعة في أيام التشريق كبر. واضح؟ يعني لو قدر أنه في أيام التشريق ذكر أن عليه فائتة من صفر وقضاها يكبر ولا لا؟ نعم يكبر، صلى مع جماعة. طيب لو ذكر أن عليه فائتة من آخر من ذي الحجة لا يكبر، يعني تكبير ذي الحجة يختص بالعام الذي قبله. يقول كبر لبقاء وقت التكبير، قال وإن نسيه نسيه أي التكبير قضاه مكانه. نعم يعني إذا ذكر في مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس. قل فإن قام أو ذهب هذا الجواب محذوف. قل فإن قام جوابه محذوف دل عليه ما بعده والتقدير فإن قام أو ذهب جلس أو عاد فجلس هذا التقدير كلام. فإن قام فإن قام أو ذهب جلس أو عاد فجلس. وقوله رحمه الله فإن قام أو ذهب عاد فجلس يعني لأجل التكبير ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محله. إذن إذا نسي التكبير عقب الفرائض فإنه يأتي به إلا إذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل أو طال الفصل. هذه ثلاث مسائل. أما مسألة طول الفصل فهذا واضح لأنه سنة فات محلها. وأما مسألة الحدث ومسألة الخروج من المسجد ففيها نظر. والصواب أنه يأتي به ولو أحدث ويأتي به ولو خرج من المسجد كالذكر عقب الصلاة. فكما أن الذكر عقب الصلاة يأتي به ولو أحدث فكذلك بالنسبة للتكبير. واضح الآن؟ طيب إذا نقول إذا نسيه فإنه يأتي به ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل فإنه لا يأتي به لأنه سنة فات محلها. كما لو نسي الذكر عقب الصلاة وطال الفصل فلا يأتي به. أما مسألة إذا خرج من المسجد وإذا أحدث فلا دليل على اشتراط البقاء على الطهارة ولا دليل على اشتراط أن يكون هذا التكبير في ماذا؟ في المسجد. بل يقال إنه يأتي به. فكما أن الذكر الخاص بالفرائض الذكر الخاص بالفرائض يأتي به ولو أحدث ولو خرج من المسجد فكذلك بالنسبة للتكبير. يعني لو قدر مثلا إنسان صلى وعقب التفات الإمام خرج من المسجد هل نقول سقط عنك الذكر؟ لا أحد يقول بها. نعم. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. وصفته التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لأنه عليه السلام كان يقول كذلك رواه الدارقطني. قاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك الجواب. ولا بالتعريف أشير تعرف بالأمصار لأنه دعاء وذكر وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. طيب يقول رحمه الله ويكبر المأموم إذا نسيه والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. المأموم يكبر إذا نسيه الإمام. وعلم من قوله إذا نسيه الإمام أن تكبير المأموم ليس مقيدا بتكبير الإمام فلو قدر أن الإمام نسي أو لم يأتي به فإن المأموم يأتي به كالذكر عقب الصلاة قال والمسبوق إذا قضى يعني إذا قضى ما فاته من الصلاة كالذكر والدعاء. كما إذا قضى ما سبق به من الصلاة الفريضة فإنه يأتي بذكر الفريضة فكذلك بالنسبة لهذا التكبير. وهنا مسألة أين محل هذا التكبير بالنسبة للذكر عقب الصلاة؟ بمعنى هل يأتي به بعد السلام مباشرة أو بعد الاستغفار أم بعد الفراغ من الأذكار أم ماذا؟ ليس في السنة شيء صريح في هذا يعني أنه يأتي به عقب الاستغفار مباشرة أو غير ذلك. بل يكاد الإنسان يجزم أنه إنما يكون بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام في حديث عائشة رضي الله عنها. بمعنى أنه قال ليس من السنة أن يأتي به عقب السلام مباشرة لكن فيما بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام هل يأتي به أو نقول يأتي بالذكر المقيد عقب الفرائض من التهليل والتحميد والتسبيح ثم يأتي به فيما بعد. نقول هذه المسألة ليس فيها شيء صريح في السنة ليس به شيء يصلح السنة. ولذلك كان شيخنا رحمه الله يأتي بهذا الذكر، كان يأتي به عقب ذكر الصلاة، عقب ذكر الصلاة يقول لي أنه لم يتبين لي في ذلك شيء من السنة، والأمر في ذلك واسع. يقول رحمه الله: ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. عقب صلاة العيد، المراد بالعيد هنا عيد ماذا؟ عيد الفطر ولا عيد الأضحى؟ عيد الأضحى، عيد الأضحى، لأن عيد الفطر ينقضي بانقضاء الصلاة. قال: لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. ما هو الأثر؟ عند ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. قال: ولا عقب نافلة، ولا عقب نافلة لما تقدم من أثر ابن عمر وابن مسعود، ولا فريضة منفردا لقول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى، على من صلى جماعة. قال: وصفته أي التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وروي أيضا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد روي بذلك عن الصحابة رضي الله عنهم ألوان صفات مختلفة، فكيفما كبر مما ثبت وصح جاز. قال: ويجزئ مرة واحدة، يعني لو قال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لأنه صدق عليه أنه كبر. وإن زاد فلا بأس، يعني كلما زاد فلا بأس. قال: وإن كرره ثلاثا فحسن، كرره ثلاثا فحسن. إذن عندنا التكبير المجزئ مرة، والأفضل على ما مشى عليه المؤلف ثلاثا، وإن زاد على ذلك فهو أحسن. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني، وقاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر. قال: ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، كالجواب، كالجواب. لا بأس بقوله لغيره، يعني في العيد، تقبل الله منا ومنك، بأن يقول لشخص يسلم عليه عقب صلاة العيد: تقبل الله منا ومنك، كالجواب، يعني كما يجيب بذلك، فيما لو قال له شخص: تقبل الله منا ومنك، فيقول: تقبل الله منا ومنك. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسألة التهنئة في العيد: قال: لا أبتدئ به. وعنه رواية أن التهنئة حسنة، أن التهنئة حسنة، بمعنى أنه يستحب أن يهنئ، وهذا أقرب وأصح، بمعنى أن التهنئة بالعيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى أمر مستحب لفعل الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه يوم فرح، يوم فرح وسرور، والتهنئة تهنئة المؤمنين بعضهم بعضا مما يدخل الفرح والسرور. وعلى هذا فالتهنئة في العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، أمر مستحب، فيستحب للإنسان أن يهنئ غيره. يقول رحمه الله: ولا بالتعريف عشية عرفة، يعني ولا بأس بالتعريف عشية عرفة، عشية عرفة. والتعريف هو اجتماع الناس بعد صلاة العصر، يعني اجتماع الناس الذين ليسوا في عرفة، اجتماع الناس بعد صلاة العصر للدعاء وذكر الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعله أهل عرفة. هذا هو التعريف. إذا التعريف عشية عرفة: اجتماع الناس بعد صلاة العصر للذكر والدعاء، للذكر والدعاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، أعني في التعريف عشية عرفة، هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه مشروع، واحتجوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما وعمرو بن حريث، ومنهم من قال إنه ليس مشروعا، ليس مشروعا، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، بل قال شيخ الإسلام، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل قال: لا نزاع بين العلماء أن فاعله أنه منكر، يعني التعريف عشية عرفة، وأن فاعله ضال، وأن فاعله ضال. وهذه مسألة من أراد البسط فيها ومراجعة ما يتعلق فيها من آثار واختلاف بين العلماء فليرجع إلى ما كتبه ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، فإنه من أحسن ما من تكلم على هذه المسألة، أحسن من تكلم على مسألة التعريف عشية عرفة الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، فإنه ذكر الآثار واختلاف الفقهاء في ذلك. والصواب أن التعريف عشية عرفة ليس مستحبا.